وفي هذا الحديث فرق بين الصلاة والنساء والطيب. النساء والطيب من أمورها الدنيا، والصلاة من أمور الآخرة، التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا في النساء والطيب قال حبب إلي، وفي الصلاة قال جعلت قرة عيني، جعلت قرة عيني. وقرة العين منزلة أعلى من الحب، منزلة أعلى من الحب وأرفع، كما قال المصنف رحمه الله في كتابه طريق الهجرتين: وقرة العين فوق المحبة، قرة العين فوق المحبة. ولهذا انتقد رحمه الله تعالى ما يرويه بعضهم لهذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حبب إلي من دنياكم ثلاث: الطيب والنساء والصلاة. حبب إلي من دنياكم ثلاث، أي الطيب والنساء والصلاة. وهذه الرواية، هذه الرواية أو رواية البعض للحديث بهذا اللفظ تفسد المعنى، لأن الصلاة ليست من أمر الدنيا، ليست من أمر الدنيا، بل الصلاة من أمور الآخرة، تعبد والتقرب لله سبحانه وتعالى. ولهذا قال رحمه الله في كتابه زاد المعاد: والصلاة ليست من أمور الدنيا، الصلاة ليست أمور من أمور الدنيا. قال رحمه الله تعالى: زاد الإمام أحمد في كتاب الزهد في هذا الحديث: أصبر عن الطعام والشراب ولا أصبر عنهن، أي النساء. وكتاب الزهد للإمام أحمد مطبوع وليس فيه هذا الذي أشار إليه ابن القيم رحمه الله تعالى. قد ذكر السيوطي أنه مر على الزهد لأحمد مرارا فلم يجدها، فلم يجد هذه اللفظة. وأيضا الشيخ الألباني رحمه الله قال: قد مررت على كتاب الزهد فلم أجد لها أثرا. ذكر ذلك رحمه الله في السلسلة الضعيفة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.